أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبالسند المستفي إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى ودمه ودارين آمين. قال الشارح رحمه الله: وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في القدر وأفعال العباد ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة من أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لكل شيء من الأعيان والأوصاف والأفعال وغيرها، وأن مشيئة الله سبحانه وتعالى عامة شاملة لجميع الكائنات، فلا يقع منها شيء في ملكوته إلا بتلك المشيئة، وأن خلقه سبحانه وتعالى الأشياء بمشيئته إنما يكون وفقا لما علمه منها بعلمه القديم. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، ولما كتبه الله وقدره في اللوح المحفوظ، وأن للعباد قدرة وإرادة تقع بها أفعالهم، وأنهم أي العباد الفاعلون حقيقة لهذه الأفعال بمحض اختيارهم، لأن لما يرتكب المعصية أو يفعل الشيء ما يفعلها إلا باختياره، ما يفعلها إلا وإن كان قدره الله عز وجل، قد كتب الله ذلك، لكن هو يفعله بقدره ورغبته. وأنهم لهذا أي لفعلهم هذا بقدرتهم واختيارهم وإرادتهم يستحقون عليها الجزاء، إما بالمدح إن كان حسنا والمثوبة، وإما والعياذ بالله بالذم والعقوبة إن كان سيئا. وأن نسبة هذه الأفعال إلى العباد فعلا لا ينافي نسبتها إلى الله إيجادا وخلقا، لأنه الخالق لجميع الأسباب التي وقعت بها. هذا كان هو بقية الدرس الأول، والدرس اليوم وظل في القدر طائفتان، وظل في القدر طائفتان كما تقدم. ثم شرع يبين هاتين الطائفتين، فقال: الطائفة الأولى يسمون القدرية. ومن هم هؤلاء القدرية؟ قال: هم الذين يسمون مجوس هذه الأمة. القدرية الذين يسمون مجوس هذه الأمة، كما ورد ذلك في بعض الأحاديث المرفوعة والموقوفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وهؤلاء أي القدرية ضلوا بالتفريط وإنكار القدر. كان ضلال بسبب أنهم فرطوا في الأمر وأنكروا أن الله قدر شيئا وأن الله هو الفعال، وزعموا أنه لا يمكن الجمع بين ما هو ثابت بالضرورة من اختيار العبد في فعله ومسؤوليته عنه، وبين ما دلت عليه النصوص من عموم خلقه تعالى ومشيئته، لأن ذلك العموم في زعمهم إبطال لمسؤولية العبد عن فعله وهدم للتكاليف. هكذا يعتقدون، فرجحوا جانب الأمر والنهي، وخصصوا النصوص الدالة على عموم الخلق والمشيئة بما عدا أفعال العباد، وأثبتوا أن العبد خالق لفعله بقدرته وإرادته. هؤلاء هم القدرية، أثبتوا أن العبد هذا الإنسان المخلوق، أثبتوا له أنه خالق لعمله بقدرته وإرادته، لم يكن لم يرد ذلك إلى قدرة الله، إلى قدر الله سبحانه وتعالى وإرادته. فقالوا أن العبد يفعل الأفعال بقدرته وإرادته، فأثبتوا خالقين غير الله، ولهذا سموا مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يزعمون أن الشيطان يخلق الشر والأشياء المؤذية، فجعلوه خالقا مع الله. فكذلك هؤلاء جعلوا العباد خالقين مع الله. هذه الطائفة الأولى، القدرية الذين ينفون القدر. الطائفة الثانية الضالة الجبرية، وهؤلاء غلوا في إثبات القدر، حتى أنكروا أن يكون للعبد فعل حقيقة. العبد مهما عمل لا يؤاخذ عليه. هؤلاء الجبرية فرطوا أولئك وعدوا أفرطوا، قالوا أن القدر لا يمكن أن يكون لله، أن العبد هو بنفسه لا يستطيع أن يعمل شيء، وأنه إن فعل شيء لا يؤاخذ عليه. حتى أنكروا أن يكون للعبد فعل حقيقة، حتى لو ارتكب المعصية تعمل، لا مو العمل عملها الله. ما شاء الله السلامة والعافية، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أنكروا أن يكون للعبد فعل حقيقة، بل هو في زعمهم لا حرية له ولا اختيار ولا فعل، هو كالريشة في مهب الريح، وإنما تسند الأفعال إليه مجازا، فيقال صلى وصام وقتل وسرق، كما يقال طلعت الشمس وجرت الريح ونزل المطر. فاتهموا بهذه العقيدة ربهم بالظلم وتكليف العباد بما لا قدرة لهم عليه. يعني هذه النتيجة، نتيجة عقيدتهم الضالة، أنهم اتهموا الله سبحانه وتعالى بالظلم، وأن الله كلف العبادة ما لا قدرة لهم عليه، ومجازاتهم على ما ليس من فعلهم. قالوا كيف أن الله يعذب الظلمة ويعذب الفسقاء؟ وهذا لا ظلم، هذا نسأل الله السلامة والعافية. واتهموه سبحانه وتعالى بالعبث في تكليف العباد، وأبطلوا الحكمة من الأمر والنهي، ألا ساء ما يحكمون. نسأل الله البراءة من هذه العقيدة الفاسدة، ومن كل معتقد فاسد يخالف معتقد أهل السنة والجماعة. ثم بعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى من ذكر هذه الأحوال، شرع في بيان الإيمان، الإيمان الذي هو قول وعمل واعتقاد. الإيمان الذي يتصل بالثلاث، اعتقاد في القلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، ولا يكون المؤمن مؤمنا حتى يستغفر بهذه الصلاة الصفات الثلاث: إيمان يقين في القلب، نطق باللسان، عمل بالجوارح. لهذا قال: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال فصل: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان والجوارح. لا بد أن يكون بهذه الثلاث: اعتقاد يقين بالقلب، ونطق باللسان، وعمل بالجوارح. ومعتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر. يعني أهل السنة إذا ارتكب الإنسان كبيرة ما يقولون كافر، يقولون عاصي، فإن مات مصرا على معصيته فأمره مقبض لربه ما لم يكن مشركا. هو الشرك الذي لا يغفره الله، أما دون الشرك فنحن لا نكفر مؤمنا بالوزر أبدا، نقول هذا عاصي وهو بين يدي الله، إن شاء الله عفى عنه فضلا وكرما، وإن شاء عذبه عدلا غير ظلم. لذلك قال وهم مع ذلك يعني أهل السنة والجماعة لا يكفرون أهل القبلة يعني من صلى إلى القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. الخوارج يقولون لا، هؤلاء العصاة الكفار من أهل النار يدخلون في النار ولا يخرجون منها. قال بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وكما في قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فالقتال الذي يدور بين بعض طوائف المسلمين لا يحملهم على الكفر، ويجب على سائر المسلمين أن يسعوا بينهم بالصلح وأن يكونوا يدا واحدة، فمن قبل الصلح ولم يبغي كانوا معه، فإن بغت طائفة على الأخرى كانوا عليها. من طائفة كان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء تعود إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. يعني فاءت رجعت عن غيها، أي إذا رجعت عن غيها ورجعت إلى الحق خلاص أصلحوا بينهما، لكن إذا استمادت بالغي واستمادت بالطغيان قوموا عليها وردوها إلى الصواب. قال الشارح رحمه الله تعالى سبق أن ذكرنا في مسألة الأسماء والأحكام أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، وأن هذه الثلاثة داخلة في مسمى الإيمان المطلق. فالإيمان المطلق يدخل فيه جميع الدين ظاهره وباطنه فصوله وفروعه، فلا يستحق اسم الإيمان المطلق إلا مع جمع ذلك كله ولم ينقص منه شيئا. فإذا تحقق اعتقاد القلب ونطق اللسان والعمل بالجوارح الأركان كان هذا مؤمنا كاملا، فإذا نقص شيء كان مؤمنا ناقص الإيمان. قال رحمه الله ولما كانت الأعمال والأقوال داخلة في مسمى الإيمان كان الإيمان قابلا للزيادة والنقص. فهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما هو صريح الأدلة من الكتاب والسنة، يعني كما هو وارد عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وكما هو ظاهر مشاهد من تفاوت المؤمنين في عقائدهم وأعمال قلوبهم وأعمال جوارحهم. يعني أنظر الإنسان ينظر إلى المحيط الذي هو فيه، ما هم الناس كلهم في كفة واحدة، هم متفاوتون في الأعمال، متفاوتون في الدرجات، متفاوتون في المقاييس عند الله عز وجل. هل الذي إذا صلى العشاء، صلى العشاء مع الجماعة ونام وصلى الفجر مع الجماعة، جاء الثاني صلى مع الجماعة العشاء وإذا جن عليه الليل قام راكعا ساجدا داعيا مراغبا إلى الله وصلى الفجر بجماعة مثل هذا، هل هما سوا؟ لا، ذاك زائد بقيامه في الليل. جاء واحد صلى وراح، الثاني صلى الفجر وجلس حتى طلعت الشمس وطاف صلى ركعتين وخرج، هل هم سوا؟ صلوا سوا جماعة، لكن هذا الثاني بجلوسه في مجلس العلم أو تلاوة القرآن أو صوابه وصلاة الجهاد على هذا. إنسان صلى الفجر بجماعة، صلى الظهر بجماعة، وأخوه رفيقه مثله، لكن لما جاء الضحى قام هذا صلى ما كتب الله له أن يصلي في صلاة الضحى، هل هما في الأجر سوا؟ لا، ذاك زائد لأنه زاد معهم في الصلاة. إنسان لا صلاة الضحى زائد، هذا صلى الظهر ولا صلى الظهر ولا صلى الفجر ولا صلى الفجر، لكن هذا فيما بين الصلاتين صلى لله كم ركعة، فلا يكونون سوا. ذاك بحسبه إنسان ذاكر لله، هو يمشي هو قاعد هو في معزله، وذاك صلى الصلوات وأدى الواجبات لكن ما ذكر الله مثل هذا، هل يكون سوا؟ فهذه الأعمال والناس متفاوتون في درجاتهم، متفاوتون في أحوالهم. فكلما ازداد العبد لله طاعة ازداد عند الله رفعة، وكلما حصل من الإنسان ضعف ونقص كان كذلك عند الله، لم يكن مثل أولى ذلك المؤمن الصالح. لهذا يقول رحمه الله: قال ولما كانت الأعمال والأقوال داخلة في مسمى الإيمان كان الإيمان قابلا للزيادة والنقص، فهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما هو صريح الأدلة من الكتاب والسنة، وكما هو ظاهر ومشاهد من تفاوت الإيمان المؤمنين في عقائدهم وأعمال قلوبهم وأعمال جوارحهم. ثم قال رحمه الله: ومن الأدلة على زيادة الإيمان ونقصه أن الله قسم المؤمنين ثلاث طبقات في محكم كتابه. انظروا إلى هذا التقسيم الإلهي، قسم الله المؤمنين إلى ثلاث طبقات في محكم كتابه، فقال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، هذا كلهم ثم شرع يبينه، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هذه ثلاثة طوائف، الله سبحانه وتعالى قسم المؤمنين إلى ثلاثة طوائف: الطائفة الأولى الظالم لنفسه، الطائفة الثانية المقتصد، الطائفة الثالثة السابق في الخيرات. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ثم قال فالسابقون بالخيرات هم الذين أدوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات. هذا السابق. وهؤلاء هم المقربون. أما الفرقة الثانية وهم المقتصدون الذين اقتصروا على أداء الواجبات وترك المحرمات، ما أدوا القربات، ما تصدقوا، ما زادوا، لا أدوا الواجب وبس وتركوا المحرم وخلاص. الفرقة الثالثة الطائفة الظالمون لأنفسهم الذين أدوا الواجبات وتركوا الواجب، أقدموا على بعض المعاصي، اقتروا على بعض المحرمات وقصروا ببعض الواجبات، لكن مع بقاء أصل الإيمان في قلوبهم ثابت. هؤلاء الثلاثة هذه الطوائف كلهم مؤمنون. قال ومن وجوه زيادته ونقصه، يعني من الوجوه التي تبين زيادة الإيمان ونقصه، أن المؤمنين متفاوتون في علوم الإيمان، فمنهم من وصل إليه من تفاصيله وعقائده خير كثير فازداد به إيمانه وتم يقينه. يعني هل الناس كلهم في طبقة واحدة في العلم؟ لا، متفاوتون العلماء فيما بعضهم البعض، متفاوتون كل فيما وهبه الله له وفيما شرح الله به صدره ورزقه من الفهم والإيمان. ومنهم من هو دون ذلك حتى يبلغ الحال ببعضهم ألا يكون معه إلا إيمان إجمالي لم يتيسر له من التفاصيل شيء وهو مع ذلك مؤمن. وكذلك هم متفاوتون في كثير من أعمال القلوب والجوارح وكثرة الطاعات وقلتها. ما الناس ما كلهم بوتيرة واحدة ولا بصفة واحدة. منهم من هو زائد يصوم رمضان وبس، لكن منهم من يصوم 6 شوال، منهم من يصوم أيام الحج، الذي منهم من يصوم يوم عاشوراء، منهم من يصوم 2 وخميس، منهم من يصوم 13 و14 و15، ومنهم وهكذا. ما كل الناس بدرجة واحدة، ولكن هذا بتوفيق الله وإرادته وكرامته لمن شاء من عباده أن يفاوتهم بها. وهذه حكمة الله في خلقه أن فاوت بين عباده ولم يجعلهم على وتيرة واحدة. الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة في ذلك، لله الحكمة البالغة في ذلك. قال رحمه الله وأما من ذهب إلى أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وأنه غير قابل للزيادة أو النقص كما يروى عن أبي حنيفة وغيره فهو محجوج، أي يرد عليه بما ذكرنا من الأدلة. وقال عليه الصلاة والسلام الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ومع أن الإيمان المطلق مركب من الأقوال والأعمال والاعتقادات، كما قلنا اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. قال فهي ليست كلها بدرجة واحدة، بل العقائد أصل في الإيمان فمن أنكر شيئا مما يجب اعتقاده في الله أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أو مما هو معلوم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة والزكاة وحرمة الزنا والقتل إلى آخر الواجبات والمحرمات فهو كافر قد خرج من الإيمان بهذا الإنكار، لأن من أنكر ما هو معلوم بالدين بالضرورة فهو كافر. وأما الفاسق المري الذي يرتكب بعض الكبائر مع اعتقاد حرمتها فأهل السنة والجماعة لا يسلبون عنه اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة والخوارج، بل هو عندهم مؤمن ناقص الإيمان قد نقص من إيمانه بقدر معصيته. الملي المليان الذي عنده كلام كثير مليان، سواء كان خير أو شر، الإنسان الملي الغني الذي له شيء كثير. هناك الفاسق الملي يعني العاصي كثيرا. قال وأما الفاسق الملي يعني الذي مرتكز الفسق كثير الذي يرتكب بعض الكبائر مع اعتقاد حرمتها، أما إذا اعتقد حلها ما يكون فاسق، إيش يكون؟ كافر. إذا ارتكب الإنسان الزنا هو يعلم أنه حرام ما نكفره نقول عاصي، لكن لو قال لا حلال قلنا أنت كافر. البعيد اللواط، حقوق الوالدين، شرب الخمر، إنكار الصلاة، إنكار الزكاة، هل إذا أنكرها غير معتقد وجوبها وأنها لم أو اعتقد أن الزنا مباح أو اللواط أو الأشياء هذه، هذا يكون كافر. لكن لو عملها مع اعتقاد حرمتها ولكن أضله الشيطان وأغوته النفس فهذا يكون فاسق وأمره إلى الله. قال وأدلة الكتاب والسنة دالة على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من ثبوت مطلق الإيمان مع المعصية، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فناداهم الله باسم الإيمان مع وجود المعصية وهي موالاة الكفار منهم. فلهذا ينبغي الإنسان أن يفهم فهما سليما حقيقيا حتى يكون من جملة أهل السنة والجماعة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم وأن يختمنا وإياكم بالحسنى وحسن الخاتمة، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا الكرم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.